إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأوفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاته. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. الإمام البخاري أوي باب دمل من لم ير الوضوء أون مهيئي يرى جنكا هنم رعي ومصدر من رعي مجونكا هنو يأي سلجي إلا من المخرجين سوانا جلتر إدري دي جلتر إدري ونقبولو يدبرو هنو بيدو ولا كو بوانا تسلجي سناتا يه هنو دي يلتون دي قبولو نيبلوغا يدبرو مونك جونكا غا فرج مونكا ذكرو مونكا ما جونكا هن دبرو سوانا تنفو سلجي والا هنو ويهيد دون يمود بابنا كو بخاري سبوري دون دي ون يارو بي فأولوتا جونكا يارو هنو ون قلتم كو أنا يالتا اثرقل فو ربنا نسلقي كالقيء والحجامة وغيرهما. يوغوي هنو قيء لون توري عن ربنا نسلقي يوغوي حجامة لون هم بتقول عن ربنا نسلقي أتنا مونة يونك لون كو يدرو إتن لسروي باب من لم ير الوضوء إلا من المخباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. صادر عندي توريكا يالتر قبل يالتر دبر يرنيني هم يتقول دوسة هم يتعامل هم دوانا قبل وانا دوبر أنا واي في هذا نواقض هنا جاوتو جسلي جتس كتاب دي يفوت أم خرج يريد دينه من نو يعني جوني سأم بي نوم سبي نوم اختلاف عنه دون دون قال أنا بنا سلي كاف سلي دون قال زاتي كأنا بنا دون قال جوني دون جوني وأنا نواقض الوضوء أحداث وأسباب نوم هو يسوي بنا فالنوم مظنة خروج الريح أنا جيت كني ريح ويالت عيني sabiso do ngol wi ana bonna selligi aya lamsul mar'ati dum duto wi bi dum bonna be meme de debbo khilafu ana hen on bi be meme de debbo ana bonna mutlaq on wi be bonna ta mutlaq on wi be hono maliki en ko be ni so neddo jonka memri dakam hebi hebay fu ma jonka so jonka hebi dakam du fesu meme rayu fesu fandara ki do e masul zakar meme de zakar o do masal lurado yoga wi masul zakar bonna ta on hono ci en ko be يوغوي انا بون مالكي انكو بيسا ميمري ظاهر الكف او ببعض الكف او ببعض الاصابع دونك اندير نيور ندي ما ندير دو دونو ابن تيميه تا انا وبي بيسو نيدو ميمري دوم تويوني انا بون سو ميم راي تويو دو بون kongol malikan ko be gol dano honno gol do nayini je fu joni sa jeewi ma zinnatu khurujil madhi ene jikene yaltugol madhi mem de debbo e gonka hadda mem da fay mut wa qawli llahi ta'ala e kongol allah ko wi aw ja ahadun minkum min alghaid aw nadu hadhihi qira'at aw ja ahad aw ja ahad التسهيل الثانية كذلك ويبدأ لها ألفا أو جاء أحد أو نادو جاء أحد قوت وري منكم أمور من الغائط غائط تقطي وغيضا من كأن متونها كون غائط يلغى عربيه نكل ليدر تكدون كهن ندير نكل ليدر رؤية غائط لأنه يبقى نيسو أن لندو يوفو أن نكو دارتهم الليدي وصولتي نسابس خو يالتتا إن نكو جاتي إدرا غائط ajoni odu joni holli dalil hono ko bonnata saligide ko yaltata e makhrajay jaltira dibbe sabi aw jaa ahadun ma gotuma wadi min alghaib sabi yi ghaib ma donka wonko yalti qubul mun ni ma wonko yalti dubur mun andi aya aw lamastumun nisa dum du donka wari ton aw lamastumun nisa dum joni an holla hono memondirde debbo bonna saligi yurni ni masu zakari odu حديث من أصلي، هنا ما مس ذكره فليتوضع من ذكر من فيه يصلي يصلي وحديث أنا سلي، جنون ولا إشرد البخاري مسلم، كمان عنده ده حديث جوني، البخاري مسلم وردي مهلا ترسل الله، جوني حديث أنا وايد تبي يتشلو، حديث أنا وايد لا تيجات يتبي هون جونك هون وسلو قال بانك ولا ماوني جات فو وايد لا تري متواتر جات ولا إشرد البخاري تي ولا إشرد البخاري مسلم. ñono won hadisa yi du gonde shart bukhari muslim e muslim wadda bukhari wadda ay dar qudni wali fi al ilzamat wa tatabbu ilzamat woni yelzim tinde hadisa yi bukhari muslim an kante pilli tatabbu woni donc won hadisa yi bukhari muslim pilli de donc dani ko be kali mun ay al mustadrak de tari hakim de wana sahihun ala shart bukhari wa muslim sahihun ala shart bukhari sahihun ala shart muslim honni ñono batti hono be pillaaki hadisa hadisa joni meme de zakari mun fo salli gum jewti do o mo selli ka wala shartu bukhari muslim imam malik sallini mo rahimahullah e kala filli be sahih dewta kellude ko wana bukhari muslim fu filli ki mo sallini dum an anda nokku dunki e hadisa be ka yimbe jarri borama joni wobbe be huni fo na dum en hadisa la na qatalahum fihi wala jamal yobe de e o hadisa ana lo'i sabi bukhari fillikimo muslim fillakimo sindowana muluitu muslim futa muslim fillikimo ma muslim fillikimo bukhari fillakimo sindowana muluitu bukhari fu o filotom gol kongol nanake hun ko jom andala bat gol kongol tan heji ko hallata dunke jowum en nakani yare barto de hadith ala da hadith mun to oyi wa qala ata o gofu e tabi'ina talibu abdullah ibn abbas كيودو عند باودو فقه وخاصة مناسك دون جونكا هون كيتا جحج ووني عطاء ابن أبي رباح عطاء دووي أي الإمام البخاري فامي دفتر ما كون ديني وانا دفتر حديثة دفتر فقه دو يوني سو مسألة وري معلماء إن لورغي إمورهم سو تيويدي حديثة جي هنو ولا هنا شرط ما كو ما جونكا هونو فامي موري باب منو كو لورغي إمفو ووضن كو فامي هن donc so istinbat wa ali qur'an istinbat on de tan hunde ne wana hono ende hen laabi fa en fami hon ne do fa na famande ka dunki ande an baawi hono buldunde wande istinbat so jaltina dum leyhen so dum fu wala hen du o wir fo faade e ko salafu en kaabi tabi'ina en warde sahaba warde tabi'ina joni o moni dalli noro donc hono ko ata o haali de bukhari du waddi hono kongol beefu kanko du o fiqh hinki o mujtahid non holli don kanko du ijtihad makko yaayi ويو قال عطاء ابن ابي رباح وي وجوني معلق عندي كا وتعليق ابن ابي شيبه اتنا من فنجد يم وصلوا يادت عطاء تو سند دو كيلدو عطاء وي في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القمله عطاء وي ندو في من اون ندانكي يخرج من دبره الدود دود غيلغو سو يالتي دبرو ند انك غيلغو تان يالتي وانا غائب او من ذكره ما يالتي لذكر من نحو القمله هنا تنجا يعيد الوضوء أو يؤفي لترسلق يعني جونكا عطاء فامي وندو دي جونكا جونكا هنا فام بكو ويكو بي هنا بخاريا جوغي علماء ينفام بدو هوني فوق ويالتري قبولوغا ما دوبروغا فا tay so wana hono ko woowa sabi yaltugol jonka hono tenga en ma yaltugol hono jonka hono ngilngu en ɗumka ana hunde ko woowa so yalti yalti tawi o talwit wala hen ɗu koy wala hono jonka hono ko takki ɗum e banggal hono gayibu en salgi neɗɗo boni yuidu wudu neɗɗo filtr salgi ndenno e won noon ɓe jaahay dow ɗum ɗum ulama o en ɓe jaahay dow ɗum ɓe ana jeeya e taabi inkoɓe ibrahim annahai ana hen qatadatu ibnu di'amata ana hen hammadu ibnu abi suleyman ɓe ka fu mbi ɓe mbi la yanqudu nadir ɓe mbi ɗum yo nadir ɗum yo hunde famdude ɗum ko watta ana famɗi sanne nan ko jawtata salliguide ko laati hono ko woowa ko ɗum yo hunde famarde sanne koɓe mbi kamɓe ɓeeɗo ko ibrahim annahai e qatadata e hammad ɗoni konngol imam maliki du kañum ɗum yo ɗum jawtata jon noon maliki wi illa in hasala maahu talwith maliki a ɗe kuɗɗe ha ɗe kuɗɗe ka bonata salligui de sona tawi so ɗum yalti wonko jonka hono muuli e majju masalan joni hunde yalti ley duburuto alhaali hono jonka hono keccefi ana hen jonka ɗum ɗo ko nantate gayiɓu en ma jonka ko nandi e zakaru ko yalti yaltidi e keccefi hono kibbe en nde ka ɗum salligui neɗɗo boni wona batte ko yalti ko koye batte talwis gonɗo hen ɗo mana joni ko yaltale zakari ko soko hunde yalti tawi ende hecciɗi hono ni en ni wonno imam maliki wi eyyi ɗi masalaji jonka yo ijtihadi yam koji wallahu alam وقال جابر بن عبد الله صحابه بيته جابر بن عبد الله وي يوني قال لو دمال بخاري ودي قال فهلا كودي دي علماء ان لوري امودو يلا انا بون سلينا بونوت ومو ودا هن اجتهاد مكو يكون راي مكو وي جابر وي اي جون كا كونغول صحابه جو ودي فا جونكا او ينوينرا راي مكو اذا ضحك في الصلاه اعاد الصلاه ولم يعيد الوضوء جابر وي سنه جلي لي جولدي مون fillitoto julde nde ka fillitata ko salligui o noon ko saabi so waddi ɗum ɗo de fa o loona yimɓe yaaɓe dow so neɗɗo jeeli e julde fo salligui mum boni hono jonka hono hanafiyankoɓe ɗum woni ko muuyi fa o loona kanko bouhari o waddi konngol sahabaji oɗo fami e naam aada al wudu awalam yuidu sala soɗo jeeli e julde mum julde ka boni ka salligui o kan heddi e wana o ɗo waɗi ɗum taliq saïd ibnu mansour e daraqutni fooɗi mo wasu ɗum selli e konngol jaabir daraqutni ka filliki ɗum ɗum marfou jaati ka o looni marfou o noon ɗum saabila jaram bouhari wadde marfou o mawɓuf cel ɗo o waddi aya joni ko bouhari waddi ɗum ɗe fa o ruɗɗita konngol hono haalɓe ko lutti ɗum wiiɓe jalgol ana bonna salligi ɓe ɓe goni ibrahima annahai dow ɗum yeehi al awsai dow ɗum yeehi soufiano thawri dow ɗum yeehi abou hanifata e dunki en mum dow ɗum jeehi kamɓe koɓe mbide ɓe mbi jaleeɗe so tawi ley julde nde neɗɗo jali salligi mum boni seeɗo jonka juuli jali salligi mum boni kaso wona ley julde nde noon salligi bonay ibnul mundir wi o wi ulama ajmau ala annahu la yanqudu kharija sala o wi a ijmau waɗi yimɓe fo kawdi so neɗɗo jali so tawi wona ley julde woni jaleeɗe bonata salligi o wahtalafu kaɓe lurri ida waqaa fiha so tawede jaleɗɗe jani ley julde nde fa halafa man qala bihi alqiyas aljaliya biɗo ɗum o gooni o lutti qiyas jali qiyas ɓangoɗo ka watamassaku bi hadithin la yasih hadis moɓe gaddi o ɗo hadis al uɗon ndenno ɓe keɓay darorgal kamɓe wiɓe jaleɗɗe aɗa bonna salligui ley julde ɓe lutti qiyas sabi so tawi jaleɗɗe aɗa bonna ley julde fo ɗe bonnam so wona ley julde neɗɗo woni ɗum hadisa moɓe jeehi dow mum oɗo hadis al uɗo tugatake e muɗum ɓe mbide sahaba ɓe neɗɗo salah sallam ɓe jeeli e julde ɗum waɗi o yi wa hacha ashaba rasulillahi sall llahu alayhi wa sallam alladina hum hayru lqurun an yadhaku bayna yaday illahi taala halfa rasulillahi sall llahu alayhi wa alihi wa sallam waɗi sahaba ɓe nuraɗo salah sallam ɓe kañum en ɓuuri moƴƴude hono pelle ɗe fou ɓe jala yeeso nuraɗo sall llahu alayh yeeso allah teggal nuraɗo sall llah alih wa sallam o hadis o penejo noon hadis mo ɓe nangi hadis daif noon wondude kamɓe jaati ɓe nangay umumu habaru on umumu hadis daif oɓe gaddi de seeɗo jeeli fou jonka fillito salli kammine mbisina neɗɗo herkita hadis one haala jale tan haali haala ɓahɓahatu woni herkitingol nden mi holli rayu maɓɓe oyo daif noon ɗum bouhari yiɗi waddude ɗo rayu hanafiyankoɓe mbiɗo so neɗɗo tawede ana juula herkiti ley julde nde fofo salligi mum boni o daif ɗum saabi so o waddi konngol jabir ubnu abdillahi walayi o woni fiqhu ahlil hadis en soɓe gadda hunde fo sina ɗum gaddani jonka hono kalɓe konngol ngol ley sahabaɓe. Ɗum jooni so wona e ahlul hadis en ɗe e hono tenkiɗa, a yewata hono ɗum aɗa wawi joni jokkude masala. Joni sa janggui le masabi mo janggoɗa o hollima jaleɗe bonnata julde, jaleɗe bonnata ɗum ɗo yala bonta salliɗi. Ay joni hoɗum mbiyata darnoliki, so a yiiɗi dewtere hanafi en koɓe wiyana bonna julde, hoɗum mbiyata wawa foɗodirede henno. Ɗum woni dewtere anni o gaddu, ɗum woni dewtere muɗum. Hay ɗo joni ayi Bukhari waddani en goho ni wolkolngol sahabajo mataka luttuɗomo kanko sahabajo o, ɓeeto ko jeehi dow mun on ko konngol sahabajo wala hen. Hadisa moɓe jogui oyo daif ɗi lutti qiyasa to ɗen no holli gonɗo konngol jiiti. Andi joni a wawi hujje, a heeɓi hujjade jomum en. Ay ni ɗum saabi so neɗɗo ko jengi fuu aɗa hani andude dalili muɗum. Rahimallahu ibn al-qayyim iz yaqul والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد مستويان. كوني أندل ده أندل ده كان ده وين ده دليل مود سأنا دليل تن هبا أندل سأنا تي الدليل أنا. طب بل لقاضي أو لمفتي لا يرى إلى لم ومعنى للمقال السائر ابن عبد البر. وقال الحسن، الحسن بن أبي الحسن أوني الحسن البصري تابعين كأندلو وي إن أخذ من شعره وأظفاره، يعني بشعره أرأي إذا شعره يوم يوم كحرف حلق صوريها كنا يوم لعنكم ويوم إقامتكم، يوم لعنكم ويوم إقامتكم، سبع سنين دعبا دعبا، ومن المعز اثنين ومن المعز اثنين. تبت يد أبي لهب أبي لهب هكذا فجن. E hoɗum hen jaleɗe julde boni salligui o bonayi ɗum woni ko tuuɗa. O wi Alhasan, wi Hasan ibnu abi Alhasan o woni Alhasan Albasri rahimahullah, o wi in ahada min sha'rihi wa adfarihi aw khala'a khuffayhi fala wudwa alayh. En kalika e al'imamu Albukhari ɗo waddi asaru yiwde e sahabaji ma taabi inke ka fu a tawan hono masa allurraɗo fuu a tawan ko waddi ko ɗo ra'yu makko. O wi in ahada to tawi neɗɗo nangi min sha'rihi e lemri mum masalan joni a salligiki lasara joni sasa wakkati lasara o a salligiki a juuli lasara a laaɓi hoore made futoro wari tawi salligi ma o jawtaki. Aywa ɗo masuɗa ɗo ka heddaki ni joni lemre ana e hoore made dow lemre nde masuɗa, lemre nde ka heddaki sabi nde ka laaɓi ɗum yihi. Yalla joni a fillitoto salligi wona fillitata. Wa asfarihi ma kolɗe makko joni caggal hono ko juuli lasara ko o holti kolɗe makko futoro wari tawi salligi on heddi kolɗe ɗe ko holtiɗe ko won nokku jaltuɗo mo ndiyam yottaki no nde o salligo toon nde wona wajibi jonka o heddo mo watta ndiyam ɗam faali kolɗe makko o ñoƴƴa. Aw khala khuffayhi ma duso ɓorti kofanuji makko. Masalan joni neɗɗo salligiki o watti kofanuji makko tegal muɗum salligi makko yo jawtiki o salligiki o masihi dow kofanuji ɗe ko o masihi kofanuji ɗe ko ittiɗe kañƴi kofanuji wakkati wari tawi salligi on heddi dow kurfanuji ɗe ya o masunoya aman dow kurfanuji ɗe o masuno kurfanuji ɗe ne keddaki ɗon. Yalla joni salligi o bonna bonay al'imam al-Bukhari yehi dow ɗe kalɗe joni ɗe fuu salligi o fillitatako sabi o wi al-Hasan o yehi dow ra'yu al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri wi o waɗi ta'liq noon Sa'id ibn Mansur e ibn al-Munzir fuu waɗima waslu yadatu Hasan al-Basri to e sanadu kelluɗo. O wi in ahada so taweede neɗɗanke killifaɗo nangi min sha'rihi e lemre muɗum so o laɓu lemre nde so jonka o meykude wa alfarihi ma kolɗe makko o holtiki kolɗe so kolɗe juuɗe makko ma koyɗe makko aw khala'a ma o itti khuffayhi kurfanuji makko ɗiɗi fala wudu'a alayhi salligi wala e makko o filtata ko salligi ko aɗa nder hikki. Aya ɗum ndu joni ko sahibi Bukhari waɗi on de ɗum lurra ɗum e wona Hasan tabi'inki won tabi'in koɓe luttuɓe mu Mujahid ibnu Jabr lutti Alhakam ibnu Utayba e Hammad kamɓe ka e mbi man qassa awfarahu aw jazza sharibahu fa alayhi alwudu. Ɓe mbi kala neɗɗo koltiɗo kolɗe mum ma meykuɗo sumsunkoji mum fo salligi anay muɗum salli fa alayhi wudu salligi anay muɗum. Masala ɗiɗo ɓo ɗum woni ko kurfanuji ko sabi o joni konngol ɗiɗi fof alle madhabi o jaati ɗiɗi mbiɗen joni ɗi fof alle madhabi o e madhabi hono maliki woni mourado o a joni ɗo kurfanuji ɗon o woni masala ɗiɗo ɓo on du hono ko e Hasan wi so neɗɗo itti kurfanuji muɗum salligi wala e mum kasi ko on du Ibnu Abi Cheyba tawa ɗum waslu sabi kanko joni o asaru mustaqillu noon إذا أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه أو خلع خفيه أندو وعدام وصلوا سنرد كله فيوتي مكانك حسن تو مصنف ابن أبي شيبة هم هوري مكوي ومسألة كانك حسن إبراهيم النخعي هوري مكوي ونتابعينك طاوس ابن كيسان هوري مكوي ونتابعينك قتادة ابن دعامة هوري مكوي ونتابعينك عطاء ابن أبي رباح هوري مكوي ونتابعينك سليمان ابن حرب لم سفتته داود الظاهري لدون كسفتته ابن تيمية يعني هو بعلماء ينفقهم كيزنت جنون أو مسألة كجمهور علماء ينفقهم لتب كويتي جمهور دي موي حال دبن سب يمي اللام دو سان سان هم بيتي جمهور هم بيتي جمهور جمهور وانا جماعة هم بيتي نمك كبولي هيو دفن جماعة قدر هيو دفن ويتي جمهور كبولي هيو دفن فلو تب كرفن وجدوك كا كونغول دي جمهور دو جوكي هيو kongul di di njaada do hono jokkondirde salligi e wayde jokkondirde to damal arande wal to salligi to hono ngangete bukhari ne en kali ko ulama o en bi e jokkondirde salligi yalla waji binawana ko woni maada jokkondirde salligi de joni salligi kini fa heddi ki masalan ko de ma de ndiyam ma timmi ay joni bundundu ala fa hono o e hono dangere en do e jonka hono do woddi tagal dum te ma jonka fa dangere ke boyta ndiyam yalla joni sa yehi a loti ko e ma na hejana o o de dum wodo ndiri fusina pillito da en kali non ton hala mudum adika ay bismillah ko nguli ulama o yan ana hen hebi fu ana jogi do nangi ka inshallah ko budi selde ko ke dum torata neno joni baji bindo dum kani hono wi e wajibi sina dum wada dum jokkondira on ka wi suni taggal asalli giki ko ittoda ko fonuje de ko suni tawede dum juuti tan a fuddi tan salligi bami en nombi riyo mo wajim dinay onon wi o yi mo sa itti tan a lotan ko de maaji wi be hono mo walaata jokkondirbe ona waji mi ni itta da fu jonga lotan ko de non dembi don non arandi maliken ko be ana je ay wi be hono mo walaata don ma dal fawru on do ma dal fawru on jokkondirbe e waji ka dum fu malika ko wili al mu'tato de ay ahabbu ilayya ay yabtadi al wudu'a min awwalihi min ka qur'an kam mi o fu itta salligi o to arani mo en ko yi dum buranima ko holi dum wana wajibu to makko sa yitti da loti on wakkati basi wallahi yoga e shafi en ko be bi e fiisu mu walatu wana wajibi a fuddita salligi laitu aksumun ka e allahu a'lam di masalaji joni ala wayi halde hono ko da dalil ko yiti hakkilema ka fa ta ja hukumu bi a dum tan woni hen ko selli men kan non pamri tan sa yitti da hunde bonno no yi hono labugol hore de labugol hore tawdu ko buli jitu da fili ta ko selligi wallahu a'lam kana dum dum huri dum mudum jonno en gana yalzim tinna be sina jottin jumhur wa qala abu hurayra tawi la wudu'a illa min hadath selligi wala sona hadath odu joni mu'allaq e isma'il al-qadi du kitab al-ahkam ni fundi nano yonde hatta ne jati wonko heba hen sedda baban مالكينك وفي اللي كي لاول مجاهد بن جبر يادي أبو هريرة وي أبو هريرة وي لا وضوء إلا من حدث وضوء ولا إلا من حدث سوانا حدث أحمد أبو داود الترمذي في اللي كي مجاهد ومرفوع اللي ديهن أو ريحين يونك أدو مولي هنا كنت نبيل أنم هنا يلتو قل إيجام تورين كنت نديمون دون جاورت ويذكر عن جابر دونك حال دويدي مس زكريا دوم حال مود منورا ويذكر عن جابر انا فيلي يودي جابر بن عبد الله صحابه جون اي جوني بخاري ام بي تعليق مودي مكو دي سو وديري دي صيغه الجزم كاف اتاون هنا كسلينين هون مثلا وانا وي وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القمله يعيد الوضوء او ودري بصيغه الجزم او يروى عن عطاء وكذلك او يقال جابر هنن يقال الحسن او يقال ابو هريره دو اودي بصيغه التمريض ويذكر عن جابر ويذكر عن جابر وان يغي بي تعليق البخاري سو اودي لي بصيغه هن التمريض هن ني انفو انا هل ضعيف كاونا ومودر مصاب ضعف سو اودي حديث او اختصار هم اثر وسو دي اختصار نو في لوريك مو بالمعنى دون دو مودر مو هن ني دونك او يذكر من هن هلدي البخاري ودري مصيغه الجزم ومهلتا هنا ضعف مكم وينن ويذكر انا في اللي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ولاتك في غزوة أورنغل ذات الرقاع أورنغل بي إنغرنا هل دهار مغل توما غازت يا عم كوي إنما بلا جاك برمس وإمامي ليك الكيل يا مجي جاهو بجهادي فرمي رجل بسهم غوركو غوردو ويرورا بسهم كورال دونك لي أورنغل توبي نغوني غوركو غوردو ون بيدوري دون كورال ديون ويدي مو دي فنزفه الدم ان وي نزفه الدم وانزفه فو ثلاثي ربع وفو معنى ولو انكو امبل في فعل افعل معنى دي فعل افعل فلاتي معنى غوت سان كو بري هيدو كوكا جوني سو فعل لاتي كي لازم فو افعل يا دي نم ما سو فعل انا يا دو فا دي مفعول غوت افعل ناتي مكو يا تو فا دي مفعول جديد ما سو لا يا دو مفعول جديد يا دي نم فا دي مفعول جديد ان تتي دي نزفه الدم وانزفه دي اذا صار منه كثيرا so siwi ki amako fa heewi hatta yobito fa lona no wiete nazif amma donc on da jaxo droso an wi nazif e manzuf e donc an nazif o fa'il maana maf'ul manzuf o ism maf'ul thulathi o def fa rubai o ka ism maf'ul munzaf yete ko bukhari muri o do hadisa de fa urjita e hanafiyan ko be biibe so iidam siwi ki enedo fusali mum boni yoni ko ni e muhassil qissaka tabi joni kan kan o wadri mo don do mi filama fa nazafa wadam fa raka'a wa sajada yi jam dan jonka heddi ana e wanjo e makko o nangi ruku o nangi sujud o ma da fi salati o betti julde makko ne so ta ma yeltu gol yi wona bonna salli yo timminta julde no ta en julde ne wondu dum wadi zaman nula sallallahu alaihi wasallam e orngal du e gondi nula sallallahu alaihi wasallam nula sallallahu alaihi wasallam wi ay mu e dum bonna so nula do elta ke majum do allah ka elti ke majum zaman wahyun kunna na'zil wal qur'an yanzil woni e ta ko sabi so yus karude o woni e ibnu ishaq kan ko wadi mu wasulul li deftere makko magazito wadi mo yernini ahmad e abu daud e dar qudni du pilliki mo ibnu khuzaimah e ibnu hibban e hakim fu kellini mo e tariq al hakim e tariq ibnu ishaq on ibnu ishaq filliki mo yudi as-sadaqah ibn yasar o yokolni do sadaqa filliki mo an uqayl ibn an aqil ibn jabir o wi o anda pillido e makko sona sadaq dum saabi so musannifu o waday jazm batte wala fu pillido e makko sona goto madu ana wayi tawede ko warrimo e sirat hono tamrid yuzkarude batte o wuddi dini hadiso ana wayi tawede du ibnu ishaq khilaf gondo e mudum ka ko buri solde ibnu ishaq so wi hadathani ka fu hadith makko ana seddi ana wayi tawede dum fu de gotel gotel de fon way tawede dum bukhari warri mon don ko won sheikh ko yuz kar ko koni isaka de nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala bi shi'bin o jippiki e atul hayre fa qala nura rawi man yahdisuna al-layla huma domata en hande wa nura dan domi arande rande fadde wallahu ya'simuka minan nas jippade huma warta domde fa qama rajulun min al-muhajirin wa rajulun min al-ansar gorko goddo jeyado e muhajirin en gorko goddo jeyado ansar en ko ummi fa bata bi fami shi'b be mbali do damal lowo ngoldo faqta sama laylata lil hirasa be pecci jamma o domgol pecci jamma o woni o doman defas mo ngi fu findina goddo donc on ton ummo o do ya sultuno fana mal muhajiri wa qama al ansari yusalli muhajirin ki o dani ansarin ki o ummi ana jula faja'a rajulun min al aduwi gorko goddo jeyado e konni en be wari ayi a'da yu min al aduwi ne wonno aduwu no jam fa innahum aduwul li illa rabbil alamin فراء الانصاريه وهي انصارين كي اوفرماه بسهم وهي انتن عندي وان اسلامي تن او يرغي دم قران فاصابه كرنغل هيوتي غوركو غوركو انصارين دي جولو فنزعه ودوفينغل واستمر في صلاته ودوني جولد ماكوت اي دوني محل الشاهد ثم رماه بهان فصنع كذلك ويرغي مكرد دو بالو ودي هون منكسي ثم رماه بالثالث ويرغي مترب فانتزعه ودوفينغل وركع وسجد وقضى صلاته o nangi koppi o sujudi o timmini julde makko ne humma ay qadara fiqahu den o findini hono jonka hono ceto jido e makko o do ni muhajirin ki on falamma ra'a ma bihi min ad-dima'i qala la bi on yimo ko woni makko jiije meedi kude tati kewti mo jiije manni wanjo qala lahu on wimo lima la ambahtani e ko sabi sa findina kam wala mar arandi o werin non qalo wi kuntu fi suratin fa ahbabtu alla adha taymi lo jang sura ni mi wajita jidu sura bay yaqidu filiki mo e dalailu nubuwati waju goddo o indiri ansarin ki o abbad ibn bishr muhajirin ki o umar ibn yasir o indi sura o do suratul kahf dum holli e be nyidi hibbinde sura hadith mo an warali sunan abi daud rojati ko lo won jonka julde na hani hibinde sura joni ko buri heewde e hadu yunura sallallahu alaihi wasallam sa jiwi dewte hadith de fu jamudi sura fahiba ka yoga yimbe yarobe ko woni sunna de yo jongade hana bilan ko be mutlaqan ko ni joomi an ngada fu bi dum tan woni sunna dum wadan dum warina mazhabi hanabila o yi aka wata woni sunna mazhabi ne di ka fu sunna sunna ka aqida yo habere no kaga menga mushkila anado de wonno hono leedi saudiya ni be hanabilan ko se do wi galaati ki sunna ke fu ko woni ga ko gollete e mazhab maliki ko anda fu yo pansina ko hanabilan ko be gollata fa yi ama ne do kala biido joni damitido e sunna ji a jango sura kibbo ne wakin hayso joom dursa qur'an fe ndaran sura ji dowto ya tashabbu bima lam yu'da ndaran aya ji dowto janga heddon den kan ji abba mo sura kibbo den dum joni wana no wor sura woni jangete nyalaane nyalaane sa yidi jonka hono tajude aya dum goddum wala he sabi dum wara bari dum do golle ni sallallahu alaihi wasallam kan fambi sanne sanne ko buri hibbude ko kadi jangude jonka hono suraaji jangete wakati juule de qiwalul mufassal jangete mun de jangata qiwalul mufassal de jonka hono hakkundeji mufassal di jangete jangata mufassal hakkundeji e juule jonka hono suraaji pamari di jangete mun dun jangira hono jonka ulama be faccitir le doti fiqi din anka di sahabaajo o wi kanko o yida o wani tajuude juule ne so timina sura wana yoga nan tajuude sura do bami do jafi aya do fuddo jaati tawan hakkunde aya hakkunde dum do non so aya o fuddira ma jaati sa taskito do maana tawan famanta ko jangete ko jaati na ya ta yono ko goddo wi amade dum sunna ani han dum ka e dum holli hono yi am yalti ne dum jawta tasali kama sa la goddo don kessi on du yana irte joni so en jehi do jiji man sobi sabi jumhur ulama en ka fundi do jiji man sobi fa won yahki bihin ijma'u jati yoga non wi yoga ulama en bi la jiji am hay tan woni ko dum sabi an tan woni dam dalili heba ay mudum e sharia an sobi won yaabe dum amma be won yaabe dum e wa khassatan yoga mutaakhir hono sanaani en shawkani en albani en fenan di mudum don don ka joni hadith o tawal gol gongol lata mun dalni go do hadith fa hollo jonka woni jiji am soba a jonka yaabe do jiji man sobi e mi jogi hudum dalni o do dalni no fo o jiji am don yupiki e makko jiji am don chogudan o ta e julde dum ni hudum o dayi jo o hadith joni sa jeewi o mo walla sanne sanne sanne hollubi hono jiji am fu soba sona jiji am haybo ka wiibe jiji am an sobi ko wana jiji am haybo jiji am fa na sobi e mi yalla hono o heddori e julde ne wonde jiijam dam hewti kaddungal makko hewti tergal makko wajibi ne sedna juula wottoto ko sobi e kaddungal mudum e tergal mum khattabi wi goto salafu en tanu sunan abi daud o wi an wayte jiijam dam hono dam yuppini tan dam hewta e tergal ngal e kaddungal ngal ka hafiz jati yo fihi bu'du dum kan wodi de dum ga wala tan an wayte yo hewti kaddungal ngal de o ittingal jonka yottaki e tergal ngal sona seda ay dum joni yo baayit baada shi ka ana famini ka hono dum bonnay seldi gok yonon o wi kanko hafiz o wi ko woni ko bangi fade bukhari ka dum yehi yaltu gol hono jiyam e julde bonnata julde ne fetu inshallah don ko seldi ko bukhari do mudum ko hala to dum de atar mo jokkini hon kanko bukhari o yi wa qala al hasan al basri wi ma zala al muslimuna yusalluna fi jirahati alam yen be keray an juula fi jirahati be barmi mudum ta hande barm man barmel de an siwo be juul dano وقال طاووس بن كيسان وي ومحمد بن علي محمد بن علي بن الحسين بن علي وني ابو جعفر الباقر وي طاووس محمد بن علي محمد بن علي علي وني علي بن الحسين وني انترت زين العابدين بيدو محمد وني الباقر كيف لانه بقر العلم وعطاء ابن عطاء ابن ابي رباح واهل الحجاز يدوك ان حجاز وجوني من عطف العام على الخاص سبتت ان ذا بجوني بيفو بحجاز ينقل ان بي ليس في الدم وضوء بيدو جهيدو هنا تيجا يلسي ان يصلي جاره yedu do bindi dan fa joni bukhari o hebi ko tengini rako yedi do mudum ko yen yalti en do fa jon ka hono lona ko hanati en ko be jidi do mudum ko hon bi hanati en ko en bi yen yalti en do de e sadigi mum boni ajoni ko filli yude hasan ma zaal muslimuna yusalluna fi jirahatihim ibn abi shaybah filli ma yude hasan sanadu chelu li mu sanafu makoto ay ko bawus ko wi don kan bawus filli ko o ibn abi shaybah filli muhammad ibn ali kan yubdu kadhalika wi filli umadi al hafiz abu bishr wa ata ya ata ibn abi rabah ودو عبد الرزاق ودي مو وصل اليوم مصنف المنشر وأهل الحجاز يدونك إن حجاز فبي إسماعيل القاضي في اللي كده يودي أبي الزناد يودي فقهاء السبعة مولباء إن جعبوا مدينة كبه من هم؟ فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان وخارج وقدوا لي سالم بن عبد الله بدل أبو بكر بيفو إبي ليس في الضمي وضوء فاجون البخاري أني تنجني ربكم والمؤلم هنا رأي مكو هنا سكي يميلتي أنا أسلقي من بنتا كنغو لي فاجوني سلف إب وي وعصر ابن عمر عبد الله بن عمر صحابي بي صحابي رضي الله عنهما وبلي بثرة مبوري ومبوري أنا مكو وبلي دي فخرج منها الدم يميلتي أميلي ولم يتوضا وسلكك ستي يالك بول ديام انا بون سلكي فو اي راي مكو فو سلكو او دي ابن ابي شيبه تو دي دون وصل سند سند وبزق ابن ابي اوفى ابن ابي اوفى وصحابه صحابه وبي صحابه كان كو دو توتي بزق يا بصق يا بصق لا فو كان دي كابس يا سفي رو تفي دي فو جون كان بيت بزق بصق دوني ستي دي حرف هنا قاف ما دونك حرف دي استعلاء ده بكوري هنا سينفو وويلتي وادا صاد من هنا صراط طبعا من هنا بسط اي وادا زايد من دي تهن دي تون دي تهم اشمام خلف ما خلاد بزق ابن ابي اوفى عبد الله ابن ابي اوفى وتوتي دمانجي جام فمضى في الصلاه وبتي جولد ما كنت كانكو صحابه دي ودو سي امو هي امنو يالتو جول جي مانا بون سالي فو هدا تاكو جولد ندير او اثر سفيان الثوري ودي مو وصل لي جامع مونت لانه سفيان انني اعطى قبل اختلاطه قبل رد اختلاط حديثه يتك ضعيف وقال ابن عمر عبد الله بن عمر وي والحسن كان يمي حسن بن عبد الحسن هو الحسن البصري في من يحتجم نعم على همبته وفي سلج همبتك ان يجم كيلت بندي ليس عليه الا غسل محاجمه في هنا ولا يمكن صنع الله تم دونك هون نكو جون كمبيتا ديتا ابن عمر اثر مولم الشافعي ابن ابي شيبه تولي موصل حسن ابن ابي الحسن دون حسن البصري اثر مولم ابن ابي شيبه تولي موصل ما انا ولا كوني مكو الا دونك دوني في البخاري دلي نوري دي دوك بون حسن حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت يعني الضرطة دونك سند من جوكوندير رفايوت إمام البخاري الإمام البخاري وي حدثنا آدم بن أبي إياس قال آدم دوي حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب أبو ذئب وعند من هشام قال كان ابن أبي ذئب وهو حدثنا سعيد المقبوري أنسلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يزال العبد مكة الأخرة في صلاة الجلد دي دوني على حسب المضاف وما يلي المضاف ياتي خلفا عنه في الاعراب اذا ما حذف كصاحبي صدم لاتي معروف ده لا يزال العبد في صلاه ما كان في المسجد انا عندنا صوجو اللي مسجد تنك ولا صلاه لانه جونك مويتا دونك ودي في ثواب الصلاه صلاه على المسجد وهرتا وما ابراجي جولتي wana hono o haqiqa juldende zati hono baraji julowo ma kara fanna o malaki fil masjid li miside yantaziru salata o hitti julde yewi o hadis masala juldi so yedi julla jonka hono er mami bami ngana joni so yedi julla sel fana er bi dum neddo piro saligi gila e arandejo o so wadi jodi li miside o winnata baraji julowo gila joni fa julde de wala nen non joni en family o do hadisa lando todo so wara le miside joodo dooma almani hebe doomo fa wi yalla almani wari na muni selligo na donko muni muni nga batul ne war anda ngana baraji goto dum tan en pam la zalu abdu fi salatin wa hirafa ibaraji julde ma kana fanna umalati riwa godna ma dama fil masjid yantazidu sa julde ndo hettika so na julde ndo hettina dum ka wala sen tay anne mako julde jati o wari dom ما لم يحدث فن حديثنا سليمكم بني نون دونك جونك براجو تلفزيون يا هو انت مسلي كودو فقال رجل اعجمي غرق عجمي كوي وني اعجمي ده لا يوسف ما واو من تعرف في جون فويت دفت ان قاموس ان جونك صحه يعني لسان نقول انا مي معجم المعاجم معجم وندي اتوري عجمه أعجم حمزة وحمزة السلبين غورك عجميان كي ما الحدث يا أبا هريرة أبا هريرة حدث مين أنك حدث سجون وأنا عرب يا أبا هريرة قال أبا هريرة الصوت صوت يعني أمور دي الضرق ضرق فون دي جون كارت من جوني هنا فعلة مرة من الضرار ضرار وين يلتنر بهم بسنب كاريو يقول ويرت أبو داولت لا وضوء إلا من صوت أو ريح صوت ضرادو او ريح ما ريح فيستس يلتي انا هو هو نو ويده لا وضوء الا من ضراد او فساء ضرادو ونس يلتي دي سم فساء ونس يلتي سيسس كوسابي سو ابو هريره هيرتو يدي وولو غول تانا ماجيدي سبي كوبري هيردي كو بونتا سالي لي ميسي دكا فو يو كانجي نون وحديثا جاي رباعي دي بخاري يا جون هو فتي فلي هكون بخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبنى آدم ابن أبي إياس ابن أبي ذئب سعيد بن المقبري أبي هريرة يبنى ثلاثة فريم وسحبا مب مكو دونك أمب من أتابع التابعين أمب من أتابعين أمب من صحبا جاي عند بخاري أنا بدي نرى صلى الله عليه وسلم سنة حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وحديث وبيتنك إن كان لنا بطال لأنك أكو بخاري ودري مرأكو إن كان هذا المجول وي الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد ووني أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك نوني إندي arabe joni so wore tekito san san abu fulan abu fulan ayon no yibe hono afrique hirnaani ga malien senegal on haala hedi hirnaani to sa yi inde ma fusene be jammore ani joni fe hedi me ga hedi me ga dum walan eta gono inde ma fe jammore ma tan jaara hedi hirnaangi e fundi inde yi abu jammore an way tay jammore man tan be noddirte inde ka inde taake fi wa dum kay ndi dum hedi hirnaangi en to yaade ay arabe dum non kunyato yi abba ma hay joni arabe saudi so en bima masmuk سأي أبو سأي عبد الرحمن مين أبو من؟ من يقول سمع نور الله صلى الله عليه وسلم بقول هذه عادة اليوم كان هذي جبتها أبو فلان أنا هبا جبت أيهم نقل من مريم يقول هاي سؤال الله هنا تقول بكوني أي عائشة هي أم عبد الله هي رأي بالضبط أبو هريرة قلت أبو هريرة من يقول سوف نور الله صلى الله عليه وسلم وما يفين يا أبا عمير ما فعل النغير يتكلم فوري إلى آخره إذا يتخذ كل واحد من كنية لنفسه أبو الوليد أوني هشام بن عبد الملك الطيالسي قال أوي حدثنا ابن عيينة أو سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن عباد بن تميم الأنصاري عن عمه أنجنك عبد الله بن زيد المازني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوي لا ينصرف فتنكرت الجلد مثلا جوانيت أنا الجلد دي وعني أدم هنو سلق من بني وعندهم هنو هندو يلتي أموني كأولا حقيقة أنان لهم مني ma waandum honno won jonka hono tobbitere bawlu ko yalti e zakari mum ka tawe wala hen haqiqa de afami hono ni بلم دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويفت نقل سرته حتى يسمع صوتا فاجوم من صوته أو يجد ريحا ما جوم هذا هندو ما مات هندو عند هندو يلتي يموت إن كان الأنت إن لي اليقين لا يزال بالشك تانير لهم كتير راك سكت هذا جري سالي أنا ماذا وأنا سكت كتير أنت ما لك طرف سيأتى يعواي هنا دي بأب الله الذي لا إله إلا هو هندو يلتي ما ما دونك بوري يلتي ما سيأتى كتير أنت أنا جاب تعب نسوي الشيطان نوارك وهي وأنه إن فوفا لدبر مول ما فوفا إهل للذكر مول وان مهنو وان هنو تبي ترى بقولك ويالتي أمورو ما تيجي يقول هندو كي يوتي أمورو تايه وانا فاهمي فاجوني واحد يسدو عن هلا ولا جونك هنو ريحو أنا بنا سلكي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر بن أبي يعلى عن منذر بن أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاعا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرت المقداد بن أسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش. يسرد من فايته الإمام البخاري وهي حدثنا قتيبة بن سعيد جنتنيمه قال قتيبة وهي حدثنا جرير أوني جرير بن عبد الحميد عن الأعمش ون سليمان بن مهران أعمش في اللي يدي عن منذر بن أبي على الثوري وندو في اللي عن محمد بن الحنفية ومحمد بن حنفية كدبه ومحمد بن علي بي علي أنه قال وبي قال علي علي بن أبي طالب به كنت رجلا مذاء مذاء بالتشديد مبالغ ملاتك يقولكم مذاء كيوت مذي وكتف مذي على يعطيناكم فاستحييت اولو غبري فسحاد فاستحييت لو انا قصد يقول اون لو قران او ان الله لا يستحي ابن كثير جنجر لا يستحي لا يستحينا لا لا لا هل هذا يوجد في متواتر هذا صعب لا لا لا هذا شاذ لا يصح عن ابن كثير إن الله لا يستحي لا يستحي لا شواذ لا يستحي فاستحييت جاقيمي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وياقي لم دار النلار صلى الله عليه وسلم كسابس وياقي لم دار النلار رواية حديثة قعد ودي لمكان ابنته سابقي كدبو وانو بي النلار صلى الله عليه وسلم دبو جوجي وروي أروا كتب مذي أنا يلتمكن وانا يأني دينو دين دوني قهانا ياقاد فهوا سلام دار خبار دينهم ينو رينتيني هكو لكل يفو ياجي او لامدو غونغول هنا وادي او يغودو لامدو ريواي حديث او غودو غادي او ما يالي ينو جوني لامدي غادي نو سبيو يو اون لامدو او ما يالي ايوا او لا تراك كانو جات سوكنديري لامدو غونغول دو ساكو جونكا وي دو ياغاكي اسيكو فامرتو نجمبيرمي المقداد او يمي المقداد ابن الاسود فسأله أن لم دين لا صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء فأجوني أهالي جوندي يفو ريح مؤهالي تحديث دوتو الضرطة مؤهالي حديث قد دوون أحديث مؤهالي مؤد مذي لك فوفوك يلتي مخرج جديد دينين فأجوني أن هلا جونك هنوك يلتي مخرج جديد يكونك بنفسدي أي مقدار جونك ودم تفهم فادي أصورك أم جازن سبي أبديك حقيقتك مقدار من ثعلبة البحراني. كسابي صدم بتفادي صدية تبناه. أمني دون جونك هون كهلكم. ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله. فسأله فقال ويسي فيه ما لا يجب فيه الوضوء لا الغسل لوطك على الله. إلي ويجي حديث أقول لي ولي علي لا تك أنا لوطو سلم هبي دون. فاتقل مكو هدي أنا سيكو. حديثه ينجن متآخر كتاب العلم. أم واردوكم كحديثه إن قرر دمت أن قرر مسألة جمكو قد يفو. باب غسل المذي من كتاب الغسل تنقرن هالدي مثلا إن شاء الله جونكا كو أمو يودي الرمر أوتا مذي يوكو بونا تسلي جنون سبي أمكو يالتطا إبواتي لجالتي رجيدي دي أمكو يالتي إبواتي لجالتي رجيدي دي فوفو سلي أنا أمو مذي ندون يالتر ورواه شعبة شعبة دو في اللي أرى حديث شعبة بن الحجاج عن الأعمش يودي أعمش سند كالا دوني من روشو يرنيني ابو داوود الطيالسي دو ابو داوود الطيالسي ودي مو مسند مونتو وصل يود شعبة هما. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي سلمة ان اعضاء ابن يسار اخبره ان زيد بن خالد اخبره انه سال عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت ارايت اذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروا بذلك. فاجوني سند ميدن يتادى إمام البخاري إمام البخاري كذلك وفله وي حدثنا سعد بن حفص سعد بن حفص جنتني أبو محمد الكوفي أندوي حدثنا شيبان وان شيبان بن عبد الرحمن النحوي كلية مكو يا أبو معاوية شيبان في لك عن يحيى وان يحيى بن أبي كثير أبو بصرنك وتابعنك عن أبي سلمة أندو في لك يدي أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف أندو تابعنك أن عضاء ابن يسار ولو كذلك تابعنك عضاء ابن يسار همريمو أخبره همريمو كان أبو سلمة أن زيد بن خالد صحابة بيتر زيد بن خالد وأخبره همري مكان عطاء أنه كان أن صحابة سأل ولم يك صحابة قد أمني هم عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت بيمي أي جون تسكت جونك جيه هن أسلوب هذا كورت أخبره أنه سأل عثمان بن عفان ويا قال ويقولت وأنا كان كون نكاله أجون عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه زيد سأل ابن عثمان سأل ولم يكن عثمان زيد لم يكن عثمان ويا فقال ويقولت لويتي التفات صنع أسلوبه هالك هكا ويا قال أرأيت همرا إذا جامع سقركو جونكا ودي جماع وينت جونكا يجند ما كرم فلم يمني دي جونكا ودا مني جيباك ka amna woni jonko jippini mani mani waray wadi jimaa'u mani waray qala uthman wi yatawaddu wa salli gurtu kama yatawaddu li salati hun wa salli gurtu wa nadi judini wudu shar'iyan keje wana lugan keje wadi wa salli gurtu salli gon anda do fami ya sabi dum jonka ihtiyad joni maziyan way tay mazika wari no wa yaghsilu dhakarahu wa lawta dhakari makko jonko lawta dhakari uf dogo du yoga makko qala uthman wi سمعتكم يمام جونكم سيد جونكارين تي جندم من يورى يموت ودي جماع من يورى ذكر مولوات منني من النبي صلى الله عليه وسلم من الرد من الرسول صلى الله عليه وسلم كان زيد بن خالد ووي فسألت عن ذلك عليا لم لي من علي بن أبي طالب هن لم يري من عثمان ودي صحابات والزبير لم لي من زبير بن العوام وطلحة لم لي من طلحة بن عبيد الله بيك فوان جاء سب سين رب الجنة لم دين عالم قد كسي علماء الصحابة بأوني أبي بن كعب سيد القراء ولم دين بفوف أمروه بفوف جنبريمو وني قد جماع سمني موري بذلك إكو عثمان ويقولون أصلي قوتا أجوني حديث أبو خاري وديمو حديث أبو مسلم يونون أجاوتا يوم أنا ونو أول إسلام أرن أسلام ما كده سنهي بي نتفون نتلو لوتا ذكر من قوتا سلي قمو دوبوني لوتا قال الله يموت ka dum sakiti ci jawtere no so do wadi jimaa'u so tawede mani yora imun waji bisina loto de woni kiita sakiti de woni nyiibu de jawta ka goddu de fa joodi abami to bukhari bu ka zalika non dum wordi e garan hal dum jawta dum jonne ko saabi so bukhari wadi o do hadisa joni ko wadi hadisa fa jonde kudde jawtoje selligini o wondi tafon o wara yaala kudde gadda jolo to galdel abami joni so wi ama hadisa o mansukh hono bukhari dal nurto mansukh ko jawta wondude ko jawti mo ko won lotoga mi ne ko bukhari wadi ko kan heddi fa joni saligo kan heddi denno saligo o natan le lotoga ngal saligo nati le lotoga ngal wal hikmat fi al amri bil wudu qabla an yajiba al ghusl inma li kawni al jimaa'i madan ko sabi so dum wi'a arander dede batte jonka hono jimaa o fi so mani yalta yana gikka madi ka yalta den dum do yoko yaltirta e gotel e makhrajaji joga duuy jonka an way tayedi mulama satu hono memu dirgal tebbo o masare wurran haram nana hale inshallah. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. يرمي سند من جكن دير رفايته إمام البخاري وبيه حدثنا إسحاق وبي إسحاق جدنيك أي إسحاق وهالك أول كا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور بن بحرام ووني هنا جونكا هنا بخاري في جيه مدوم أرو حديث سنة الشيوخ إما كبه إبراهيم إما كبه أنا هنكو أنا أرو إبراهيم كانكو إسحاق أنا هنكو أنا أرو إسحاق إسحاق إسحاق بن منصور. قالوا أخبرنا النضر والنضر بن شميل قال أندوي أخبرنا شعبة شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن الحكم يدي حكم حكم بن عتيبة عتيبة لأنك وانت صغير ومنت صغير عتبة الباب بيوم دير الدمر عن ذكوان أبي صالح وني ذكوان الصمان إنهم ذكوان الزيات تكدوا وصمنوا ما زيت عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أنيلي إلى رجل فادئ قركو من الأنصار جاء رأي أنصار قال مسلم نون وارد مر على رجل وبيتك يقوك جوني إفو رواية بخاري مسلم وجوني سأجي يلوتن درين يونك وبيتك يوند وبيتي يوند ونيلي ونوار أنصار كي مسلم إنديم بخاري إنديم وراك مسلم إنديم لأنه هم نون كم كو عتبان ويتي عتبان سبي نو مسلم ودري مدين نور صلى الله عليه وسلم يلتفا ورقوبا فاكي من جوتي دو بني سالم دو نلا دري دمال عتبار دو دونك سو يلتي وما داسا دي سالم مفوارتي نبي الله صلى الله عليه وسلم هالي سو يمو دونك اعجلنا كون غرتن هال دي فانن نيم نون نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء غوركو او وري وراسه يقطر خوري مكو انا توبيتو مانا دونك انديام او لوتي خور يا توبيتو ديام. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم نلا دو يمو لعلنا اعجلناك ورما توي من كنيما دي كون مراد كنيما ودي تيلغول عن فراغ حاجتك من الجماع تان جونكا جماع غوندي نودا حاجما همتاكي كونو دمان كوس كنيدا لوتو با غاردا علماء ام بي فيه جواز الاخذ بالقرائن هولي جوني قرائن نواي غولي ريد قرائن وندين هوني هورموندي رول هوندي دي سو جونكا هوني هوني نانغيريدو جيادا عالم انغا هاندي تان اسلا دي ييال حالما ما انغا هاندي تيا متارو دي ama anka masalan joni ata e ko jeli hono ni en fami al halina ko sabi sahabaajo o de nula noddo mo ni o nemti o waray kambe ni an anda nula sallallahu alaihi wasallam hono noddi kenyato warde mata ma o nemti o waray hono nemtu ko ngolde al qadar hono ko lototo ya lotayade dum sabi so wori horni an tobbito den noni nula sallallahu alaihi wasallam yimo tabe hono lotagol anay makko holli ko hinnino de lotade hani mo lota nota nula sallallahu alaihi wa sallam den lota gongol joni ala fami maggol hono gol lota gol baji bingol no so na dum fu himmirta hono goddum so na dum non den waytawi ijma o wondino o yalti ijma o gila jonko o wada inzal gila jippina mani yi ngam henyaade jabari nula sallallahu alaihi wa sallam waytawi inzal du wati ayi o hadisa joni won goddum ko famete makko kessi wa nula noddi mo seno yo lotoyi dum holli en pamino kay so neddo janaba hewtido hadith abu hurairah ta on holla innal mu'mina la yanjus no wawi so wana wakati julde masalan joni so neddo juudi bete janaba hewtido so muy yangese muy yan lum muy yan haaji mo ila joni fasali fana loto dum kay en pammi jon non dum khilaful awlak yataki dum wanya de ka lutti ko buri hande ko ko buri hande ko ka tawede la balane mun daima denno golle sahabaajo do holli dum so noti noki nula do sallallahu alaihi wasallam tawede janabo anay makko dum joni torata ka joni golle makko o kanka ana wayi wiede joni la alla tawe ko gikkide so janabo anay neddo fu wawa yaltude firrito ay joni feysu ɗum o gikki wona o yehi o lootoyi nuraaɗo yankira e makko wiyayima ko saabi so alnowataki kam tan fo jaha lootoyɗa wa ka anna dalika ana wawi tawe du qabla ijabiha hono ɗum nden ɗum wajibaki idil wajibu la yuakharu li mustahab wa kana utbana talaba min utbana o kanko woni ɗaɓɓuɗon e nuraɗo sa sallam nuraɗo wara juulale galle makko fa jonka o jogui to nokku o hono juuldude so heɓa misiide ma nafirta ne nuraɗo wi laalla ajalnaka fa qala naam o wi gonga zati eyi ko nuraɗo hono jikki kono jaati laati fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nuraɗo wi ida ujilta sa a heññama neɗɗo heññama woni ana e jimaau heeɓi ko taƴata ɗum e muɗum aw quhitta quhitta e mahaɗo limaɗo mi samma failuhu anndi ko woni kahɗuka hokko hokko woni jonka rafitoɓo ndenno ko muyira hono quhiɗa ɗo o doe neɗɗo waɗi jimaau jaati ndiyam waray mani waray fa aleyka lwudu jonka salligi woni kowoni e maɗa ɗum celli goɗa salligi tan woni e maɗa lotogal wala innamal ma uminal ma kayen paami ɗum yoko jawtade ka ɗum fof ko hadise o waddira tan jonka hono ko boukhari muyri ɗeɗo hadiseaji wonde ɗe celluɗe ɗe fe so tawi hokkum majji jawtade ɗe fa holla ko yalti ɗir gotel e makhrajaji ɗiɗi ɗi fof fo salligi ana e muɗum taba'ahu wahab a joni damir mansoubu waɗani wirfoto faadi muɗum e nadr nadr ubnu choumayl ndenno o wi wahab ubnu jarir ibni hasim jokkimo qala on wi haddathana chouba qala abou abdillah boukhari wi boukhari wona kunyatu mum abou abdillah walam yakun gundarun wa yahya o wi gundar kañum e yahya fu mbiyay woni yahya ibnu saïd n alqattan gundar o woni mouhamadou ubnu diafar saabi kamɓe ɗum ɓe pilliki oɗo hadisa iwdi e chubata e sanadu oɗo zati e matnu o zati ɓen ka ɓe gaddaye fa aleyka lwudu yahya ni hadisa o wari to ahmad ubnu hambal fa laysa aleyka ghuslu ninnulaɗo wimo lotogal ala e mata wimo wami ka hafise wi wawi gundar o garɗo e mustad ahmad o ka o ka haala wudu waɗi e mum to mustad ahmad to ka saabi o wi fala ghusla aleyka aleyka lwudu lotogal ala e ma salligi tan woni ko salligi tan woni ko woni e maɗa وكذلك ذكره أكثر أصحاب شعبة كأبي داود الطوالي فكأن بعض مشايخ البخاري حدث به عن يحيى وغندر معا فساقه له على لفظ يحيى والله أعلم حافظ جونكا هون هولي له هون دار هون بخاري وغندر يحيى في الله الوضوء أنا هون حافظ هولي ون هالك ون ليه يحيى كان صحيح كغندرك كن كاولي وعليك الوضوء وجاتي الله أعلم a joni babu rajuli yuwaddiu sahibah joni damal e arrajulu gorko yuwaddiu sahibahu ay boukhari joni hadisa ɗum ɗoɗi goɗɗi joni o naata e mumen tafuno hono mas memgol ngol yalla ana bonna salli o wadday ɗo memgol hono memde zacary mutu ɗum kayen kaalino en mbi hadisaji mum ɗiana kelli hadisa oto ɗo mbiɗo so neɗɗo memi zacary muɗum wala ko woni mum oɗo o ɗo ne selli ɗoni hadis talq ubnu ali o mbiɗo a bat'atu minka o on hanafiyan koɓe jeehi dow muɗum ka ko ɓuuri jiitude ko kay e hadisaji ɗeɗo ɓuuri jiitude saabi kanƴe ɓuuri hewde kanƴe du yimɓe sakitiɓe natude islam hono abou hurayra to nande muɗum fof pilliki ɗum wiide nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓuuri jiitude ko ka eɗum jawta salliginino en kaali hono tourre nde tourre kañum du haala mum haalama ko ɓuuri jiitude kay ɗum jawtata fayi hadisa gaɗɗo qa afa aftara o tuuti o ye qa afa tawadda aɗa wawi tawi goɗɗum saabi mbini saabi mbinanimo salligadema yeruni ni so ƴiƴam yalti o ɗo ɗum mbiyam pammini sella a fami ɗoygol ihtilaf ana e muɗum kako woni ko jiiti de hadisa waɗi celluɗo hayso tawi o wala li boukhari ɗo e hono ɗoygol aɗa bonna salligi alaynu wika o sa faman nama fali tawadda ɗum famama jaka ɗum sababu noon saabi so ɗaniki ri hono wawi yaltude e munno ɗum saabi so ɗoygol ngol ana hoyfi fa so tawede wonko yalti e neɗɗo ana waɗa ɗum ɗo fof hono maliki en koɓe jeehi dow mumni ɗum ɓuuri ko woni ko ɓuuri sellude e masala o soha ɗum won yaɓe ɗoygol jawtata fewde konngoli ana hen fa heewi ka jawtogol woni ko selli noon aywa masa zacary joni ko heddi kasi hono memde debbo o masala omo lurna أو لامستم النساء قالوا لي قرآن صحابات ذات لوريكوني معنا مكو ابن مسعود كان يهدو هو مسعود ميم قول زاهدي نيدو ميمي ديبو فو سالي كي مودو بوني نون شاكي ان كو يهدو مودو نيدو عمري كي داكام عمرك الى اخر سني ديبو ميمو نجي أو لامستم أو لامستم دوهم ذات كي ساي جنكي كوبري هيو دي علماء بي لا أو لامستم أو جماع مويرا ابن عباس لا تكي أنا يهدو دون فو يوم جاب وديده مباهلة جاتي baharu ni jabu hudo direde hen zati on jonka on massu yen jonka e ko nandi ko wadni hon dum moyra la budda e wol don kongol jumhur ulama en kan funji hido sa jeewi taskiti ki hono ay o yubori ni dum mon dum burata bangure le hen wallahu a'lam maliki en golo ken ngi tawassut yiso jonka ne do fandori ki dakam ma so hibbi dakam fe so fandoraki e seligi mudum boni wallahu a'lam ka ko buri heewde ulama en ka fu do masu o bonata bukhari ka do dum yihi musab so wadde dedon babu ar-rajul yuwaddi sahibahu hadathana muhammad ibn salam qala akhbarna yazid ibn harun an yahya an musa ibn uqbah an quraib mawla ibn abbas anna usama ibn zayd an usama ibn zayd an usama ibn zayd anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma afada min arafat adala ila ash-shu'b faqada hajatahu قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي فقال المصلى أمامك أجوني كنت نجد باب الرجل يوضي صاحبه ما أنا ما حكمه نقل سلي جنا نقل جون كاتا كان يسلي جنا ما أنا جوني دون فافطر عادي نقل يسلي ناوي نوني جتتنا قوتني نقل ودني نديم من يسليكو ودنا نديم كم يسليكو dunka karahatu wala hen aslan dunka na hawra wanyaka ka ulama en kawri wanyaka ka hafizu wi sai dum khilaf mu buri sa ummi ke wadni hore man diyan dum an hore ma baraji dum do heban ka wi atak diko wanyaka dirubil mungel e mubasharatu al-ajnabiy al-ghusl neddo jananake ko wana an bi a lotanam jungu am go lotanam yeso go lotanam koy ngal dum ka ana wanya senata e haaje de haaje woni jungu mango ana nawa dimo nyamu ko anna wa lotir nanu kanana ngo non da wawi jonka on motir da nyamu ko bi an do lotir nanu ko hono ni so dum ta tan dum ka ana wanya tato bengel woni ne do jonka waro wanja nam liya be juude am de jonka joomo ar jogi satale ana wayil ne juude ma de do lot dum waji huy di ngoni yogo ulama en nimbi e dum wanya yogo wi dum wanya ka dum khilaful awla khilaful awda di e dum rutti honno hani wadede ni kaso en jengi hadiso fu en kala nyonko ulama en kali o wi sanadu men jonka joko ndirdo fa yotto bukhari o wi hadathana o wi muhammad ibn salam en jantanimo qala o wi akhbarana yazid ibn harun ibn zazan عن يحيى يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة ماذا نينك تابعينك عن كريب مولى بن عباس ودو تابعينك عن أسامة بن زيد حب رسول الله كان يقول صاحب المغازي والجاتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاد لأو يرفنوا من عرفة لأو دارينو عرفة جونكو إيتنا قروا مزدلفة عدل أوني إلى الشعب فادي لو والهيرة فقضى حاجته همتي هاجمك ولن يديتون كن كنكون الله صلى الله عليه وسلم مفاي مزدلفة قال أسامة أسامة بن زيد ويمو وني أن هرني تقل مكو قال أسامة بن زيد وي فجعلت ناتمي أصب عليه من وانجا مكو أي أصب وفعل متعدي وفعل متعدي عين مضاري مكو ضمي سو عين مضاري ضمي كان كان متعدي دي كان كون انجي انا مفعول جوني صب يصب مفعول وارني لأنه جوني ولازم نن سو لازم نن كسر تن متعدي جاتي مفعول وموتان سبي فضله انا عند ومويتا ما جونكا غام اندي دي ني ونو فضله وحذف فضله اجيز ما لم يضر جونكا اي اصب الماء من وانيا ديا وهدي ام كانكو ويلانت نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ديا انا سلي كو جود من اوني وجب تفق مو بيدن يوغي وي خلاف الاولى يوغي وي دو وانيا فقلت مي مي جونكا نولا رسول الله ستيرين دي قلت مي مي يا رسول الله اتصلي يلا دجولا فقال وي المصلى المصلى او جوني o makano non manda nokku juldude de amamaka woni yesu mada fami hono zarfu non manda amamaka ana yesu mada o hadith holli neddo wawi wiide neddo wanyara dum ndiyam sabi nuna sallallahu alaihi wasallam wanyani dum ndiyam ndem non wiibe dum makruhuna dum khilaful awla be dum ka nuna sallallahu alaihi wasallam ka watta khilaful awla ben to bi wiibe dum khilaful awla be bi nuna ana wada hon de kudde hunde joni tawetende dum ana hani wadede de ka warude ni buri ka dum ga du wanyata nuna na wada goddum dum fa ande jake e dum gasa e dum hani wadede denno do nura do dum do joni wiata kanka do khilaful awla makon sabi o banginir do dum golle famka do hal so hunde joni de buri ngardude ka ne do hunde du ana gasa e sariya ne wanyaka sa dunki andal fu do hani wadde de do hunde du fa yimbe jia fa anda jaka hunde may don way wadede so bi ngi goddo dum jengu fu jengirta do denno an gaddo dum lil bayani fa bangina o wiata ke e golle ma o khilaful awla goddo mo wana hono bangino o wuri don ka so wuri dum fu khilaful awla fa mi alga ani donc ko muuri tan hono o golle ka dum do kan waawi wadede hadathana amr ibn ali qala hadathana abd al-wahhab qala sami'tu yahya ibn sa'id qala akhbarani sa'd ibn ibrahim anna nafi' ibn jubair ibn mut'im akhbarahu annahu sami'a urwah ibn al-mughirah ibn shu'bah yuhaddithu 'an al-mughirah ibn shu'bah annahu kana ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi safar wa annahu dhahaba li hajatin lahu wa anna mughirah ja'ala yasubbu al-ma'a 'alayhi wa huwa yatawadda فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين فاهند سند ميدن سند من جونكا هنا جاو فايتو امام البخاري امام البخاري حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس وبصران كان وبي حدثنا عبد الوهاب ووني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وبصران كانكو عبد الوهاب وي سمعت يحيى بن سعيد وني يحيى بن سعيد الانصاري وتابعين قالوا اخبرني سعد بن ابراهيم سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولو تابعين ان نافع بن جبير وينافع بن جبير بن مطعم ولو تابعين اخبره انه سنجون تابعين كو ناي نكوندير دود انني سمي عروه بن المغيره بن شعبه يحدث عروه ودو تابعين كده يحدث ام جانت عن المغيره عن المغيره ابن شعبه يودي مغيره ابن شعبه دونك ابي كو صحابه اسلم قبل الحديبيه وولي امره الكوفه انه كانكو مغيره المغيره كان ولاتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر دو مولون دي جار تبوك وانه نرى صلى الله عليه وسلم ذهب يهي لحاجه له يهي لن دياد جول بيتي yi fa wirni ite makko donc lando yi o warti mughira heddi ana wanyana mo ndiyam wa anna mughira wiide mughira don al mughira ibn shu'ba ja'ala nati yasubbu al ma'a alayhi ay do kama fa'ulu bangina ana wanyi ndiyam makko wo yatawadda o du kadhalika yi o du jonka holli ne do wayi wanyana ndiyam o du nura rasul sallallahu alaihi wasallam ndiyam kan lotanta ke ter de non dunk kay ko wanya فغسل اولوتي وجهه ويديه ومسح ومسح براسه هارمكني ومسح على الخفين ومسح كفنه جديد ا ودو حديث جوني كيتيج مكو مساله دي كوردي كيتيج كوردي انا يالتا لي مكو كا جوني كو بخاري موي مو دوكا هونو نوكو دوكا يهولو داتان ندو انا واوي وانينيد ديا ا مساله دي جلتوجي تن حكموجي كيتيج غودي تن دي ان شاء الله ان غران يالتين دي تو المسح على الخفين لو هاكو ولي كو ودرا دوتان استعاره وانا دغو ابن بطالي او غوتو شرح البخاري او يو حديثا مو هولا دي دوي الله نو وودي دي ندو واي واداندي كودو اوا جولاندي كودو كاسان ساليغو واغني دون ديام واني غول نيام غول ديوال الله نون كار واي وادان ندو ay joni bukhari ka o wiide babu rajul yuwaddi sahibahu yalla ko bukhari muyri o hadisa de ne waawi sallingin de goddo jaati lotana dum woni bukhari ko bukhari muyrina o wi istadalla al bukhari min sabb al ma'i alayhi 'inda al wudu' annahu yajuz lil rajul an yuwaddi ghayrahu li'annahu lamma lazima al mutawaddi' al iqtiraf min al ma'i li a'dha'ihi wa jaza lahu an yakfiyahu dhalika ghayruhu bis sabb wal iqtiraf ba'd 'amal al wudu' kadhalika yajuz fi baqiyati a'malihi wa ta'aqqabahu ibn al munayyir bi anna al iqtiraf min al wasa'il la min al maqasid لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز قال الأول ابن بطال وي كا وانا حقيقة لم فامتاك إيها لبخاريك سبجوني وانجان دين الانديام الواتن دين والدانو يو وانجو الانديام لم يوسيلانو وسيلانو كو يوتين تنين لهوني لوتور ترتيني مقصد جاتي ونكو فارتي ونكا فانار ذاتي ذاتي لأنه وسيلة فانار والده كو أنجر تنين دين أوا فقد سلجو أوا دا ينين كار أوا ينيرو دين ديام نتا أوا دا ينين دين نهول ينيرو كونغول كجاكا أصلو سلجو والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب وكذا إحضار الماء من باب الأولى دونك حديث أهولي كبخاري كهولي ده حديث سيد الدين هنو نقر وانجيني ديام وانياك لأنه سلو وانياك وانا حالا جيهن قدرنا يكم ديامك ka hono nanga lotna ne djaki dum hadiso wallahi dum de dum ka yida ka aslan dum ka yida ka nemno yemirode mun wari zati hadiso ritu hakimtu arubay ibn muawwad wari ganu la rasul sallallahu alaihi wasallam wadni ndiyam nula do yi wanjanam doni waylana nemno dum ka joni yo hadaru jati e yahli rugol zati wana hono dawol sako wi e darura ma goddo e yendirode nula rasulullah alayhi salam jon non hadith o wala shart bukhari to mustadrak to o woni ka dum fu e wadde ka en pammi dum wanyaka wana hono hunde wanyade